فإذا فرغت فانصب وإلى ربك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ألا إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع زبانيه. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فليدع ناديه سندع الزبانيه. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله